السلام عليكم. قضية كارثية حصلت في الكويت قبل فترة بسيطة، وأذكرها لكم علشان تتعلم أنك ما تستعجل في الأحكام وتستمع للقضية إلى النهاية. وأنا متأكد لو أي أحد فيكم يسمع هالسالفة هذه ما يقدر يتمالك أعصابه، لكن اسمع معاي هالتفاصيل. بلغ وصل إلى غرفة العمليات، على طول تحركت الأجهزة الأمنية إلى منزل رجل يعيش في منطقة اسمها صليبية عندنا في الكويت، وهذا الرجل عمره في الأربعينات، 45 تقريبا. المهم وصلوا له رجال الأمن، أضربوا الباب، طلع هذا الرجل، قالوا له أنت فلان؟ قال إيه نعم. على طول حطوا الكلبشات بإيده وبدون إحم ولا دستور، لا تكلم ولا كلمة، أخذوه وركبوه في سيارة الشرطة، دخلوا البيت وعندهم إذن نيابة يدورون على بنت، خلونا نسميها حنان. وين حنان وين حنان، ولا هذه البنت مثل ما تم وصفها بالبلاغ، بنت عمرها 10 سنوات. ركز معاي، 10 سنوات، يعني في ثاني أو ثالث ابتدائي. أنت حنان؟ قالت إيه نعم. أنت اللي بلغتي؟ قالت إيه نعم. تفضلي معنا. أخذوها. البنت طبعا ترجف وتبكي ومنهارة وحالتها حالة يعني. الرجل يصرخ وشوي يبكي، يا جماعة الله يخليكم فهموني شو اللي حاصل. قالوا له كل شيء راح تعرفه في مركز الشرطة. التموا الجيران وأصدقاء وأقارب، مذهولين من المنظر يعني. الرجل حاطين كلبشات بإيده وبنته ماخذينها، شو اللي صاير. المهم يوم وصل إلى مركز الشرطة قالوا له أنت متهم بالاعتداء على بنتك، مو بالضرب، اعتداء يعني. قال شنو؟ تكلمون جد؟ أنا اعتدي على بنتي؟ شنو هالكلام؟ استغفر الله، مستحيل. وكذا صار يبكي المسكين، فضيحة واتهام خطير جدا يعني، مستحيل أحد يعني يتقبله إذا كان فعلا ما هو اللي أقدم عليه، لكن اللي تتهمه هي بنته نفسها. قالوا له هذا البلاغ، بنتك اتصلت بغرفة العمليات تستنجد وتقول والدي يتحرش فيني، واحنا جينا على اثر هالبلاغ. قال مستحيل يا جماعة الله يخليكم كلموها اسألوها قالوا له هذا الكلام راح يبين، وما في شيء اسمه والله واحد يتهم اي شخص، ابوه اخوه اي احد بهالدنيا، في اجراءات تثبت صحة الاقوال. البنت هذه لازم يتم اخضعها للفحص. البنت الان منهارة وتبكي وخايفة وترتعب من اللي انت اقدمت عليه بحسب بلاغها. طبعا اخذوا البنت، طبعا البنت بيكلمونها ما هم قادرين، البنت صغيرة في العمر يعني، لازم تخيلون المنظر، بنت عمرها 10 سنوات ومركز شرطة وتحقيق ودنيا، وخذوها الطب الشرعي فحصوها، البنت ما فيها شيء، تكلمي ما هي قادرة تتكلم من الخوف والرعب. في أكثر من تفسير لعدم نطقها يعني، أو أنها ما تبي تتكلم، يا أنها خايفة من أبوها، يا أن الأمر اللي فعله يعني بحسب كلامها هذا الشيء سبب لها صدمة، فمنتظرينها تتكلم. لكن النتائج الأولية تؤكد أن البنت سليمة 100%، ما في أي مظهر أو دليل أو حتى أي شيء يشير على وجود اعتداء، إلا وجود بعض الكدمات والسحجات والأشياء الطفيفة على جسدها، لكن بعيد عن الأماكن الحساسة. يحاولون يفهمون منها البنت لين استخدموا معها أسلوب اللطف وجابوا لها منها الضابطات اللي على مستوى عالي من التعامل، وشون يعني تخلي البنت تتقبلها شوي شوي وتحسسها بالأمان. يسألونها فهمينا شو اللي صاير. قالت أنا بعترف أنا كذبت عليكم. شنو؟ إيه نعم أنا كذبت عليكم وإني بلغت أن والدي تحرش فيني. قالوا لها ليش بلغتي هالبلاغ هذا؟ ومن اللي فهمك أنك لازم تبلغين عن أبوك بهالطريقة؟ من اللي حرضك؟ قالت أنا بقول لكم الموضوع من بدايته. أمس بالليل كنت أتكلم مع صديقتي، هي عندها صديقة معاها في المدرسة، تبادلوا الأرقام الهواتف وصارت البنت يعني تتسلى تتكلم مع صديقتها اللي هي زميلتها في المدرسة. فالأب بعد ما رجع من شغله وتأخر وكذا من على البيت، دخل البيت تقريبا ساعة 2 بالليل ويشوف بنته الكل نايم من عياله وبناته كلهم نايمين وزوجته نايمة إلا هالبنت هذه حنان ماسكة التليفون الساعة 2 بالليل وتتكلم. إيه تتكلم مع صديقتها. الأب ما كان شاك إن البنت مثلا تكلم أحد، لا البنت عمرها 10 سنوات وهو ما كان شاك فيها ويعرف شون يعني تربيتها مربي بنته عدل، لكن هو استنكر إن البنت سهرانة وتتكلم بالتليفون وصار لها كم يوم بالتأخر أنها تصحى من النوم وتأخر على المدرسة، فتنرفز وعصب قام وضرب البنت. ضربها أثناء ما كانت تتكلم مع صديقتها اللي في المدرسة، ضربها، وهذا هو سبب وجود الكدمات على جسدها اللي شافوها. ضربها وخلاص قالت خلاص راح أنام. يعني البنت صارت تبكي وهي نايمة بفراشها تكلم صديقتها تقول لها أبوي ضربني سمعتي؟ قالت ليش مد إيده عليك وليش كذا؟ قالت شوفي اتصلي بالشرطة وقولي لهم ان والدي تحرش فيني. اللي اعطتها الفكره منه صديقتها. تخيلوا صديقتها في نفس المرحله العمريه، يعني عمرها 10 سنوات 11 سنه، شلون جتها هالفكره الغريبه الشيطانيه ان تحرض البنت تقولها اتصلي في العمليات وقولي ان والدي تحرش فيني، مو ان اضربك لا تحرش. صدقين يجون وراح يزفونه وكذا، لكن البنت صحيح انها سمعت كلام صديقتهم لكن ما توقعت ان الموضوع يوصل لهالمستوى ان يجون يعتقلون. هي تعتقد ان الموضوع راح يكون يعني مجرد توبيخ لابوها يعني، لكن لما شافت هالشرطة وأبوها شلون يتم اعتقاله البنت صارت ترجف ومرتعبة وخايفة. بعد ما تأكدوا أن فعلا البنت، وهم استدعوا البنت اللي كانت تكلمها وفهموا حقيقة الأمر وأن هذا الرجل يعني ضرب بنته ضرب يعني بقصد أنه يبي يعلمها أو يربيها أو يحسن من سلوكها يعني، يمكن البنت تكون عنيدة وكذا، ومستحيل واحد يوصل مرحلة انه يضرب ابنه، وصحيح هذا خطأ، لكن مستحيل يوصل هالمرحلة الا اذا واصل حده يعني. المهم المصيبة وين؟ المصيبة ان جماعة هذا الرجل وجيرانه وكل اللي سمع في القصة في بدايتها ان هذا متحرش في بنته، بعضهم عرف حقيقة الامر وبعضهم ما هو مصدق، يقول ممكن هذا يعني هو يحاول يطمطم على القضية وكذا، يعني متأكدين من البلاغ الاولي ان هذا ممكن تحرش في بنته، انسان ما يستوي، وانتم عارفين الشخص اللي يعني يعتدي او يتحرش في هالاطفال والمراهقين نظرة يعني تكون من المجتمع نظرة سيئة ودونية جدا له. فهذا المسكين انكسر كسرة لدرجة انه يعني يفكر انه حتى ينتقل من منطقة. طبعا اخذ بنته وقدر انه بنته صغيرة، ويعني التصرف كان خاطئ وطفولي، ما كانت تقصد انه تسبب هالفضيحة، كانت يعني في بالها الامر راح يكون مجرد شيء بسيط. فصحيح انه اخذ بنته، لكن موجوع ومتألم شلون يقنع الناس ان هذا اللي حصل. وهذه حقيقة في بعض البشرية، يحبون يصدقون الكلام السيء اللي يكون ضدك، لكن الامر الايجابي والمدح والشيء الطيب اللي يكون لك يحاولون ان يتجاهلونه. وهذا اللي حاصل معاه بسبب تصرف غريب جدا من بنته. وهذه ما هي قصة الليلة، لا لا لا لا، قصة الليلة الله يسلمكم حصلت عام 1976، لكن نرجع قبلها ب 16 سنة، يعني 1960، في شاب في ذاك الوقت اسمه سدحان. هذا سدحان يعيش في البصرة، من عائلة كبيرة جدا يعني، أم وأب وأخوان كبار وخواته وعمامة وخوالة ودنيا. سدحان ما كان شيء ناقصة، وفي الستينات والخمسينات البصرة كانت يعني من المناطق اللي كانوا عايشين، يعني عايشين حياة يعني مترفة، مو مثل الدول اللي النهضة يعني وصلتها بعدين. انتم عارفين العراق يعني تاريخ بلد قديم، فكان عايشين في بيوت وفي عندهم سيارات فكان مدلل هذا سدحان. لكن الولد قلبه خضر، يحب سوالف المراهقين، يركض وراء البنات، يغازل، يتحرش، يبحث عن قصة حب. المهم ويوم من الأيام ويروح على جماعة اللي يسمونهم الغجر، والغجر هذول باختلاف المسمى طبعا في أكثر من بلد، لكن يجمعهم مسمى الغجر، وانتم عارفين قصة الغجر والبنات الغجرية، معروفين بجمالهم ودلالهم ورقتهم وغنجهم ويرقصون ويغنون وكذا. فكانوا في ذاك الزمان يعني يخطفون قلوب الرجال، وخصوصا اللي دائما يسهر عندهم واللي يجي صوبهم كذا. كان من بينهم هذا سدحان، شاف بنت وهالبنت هذه اخطفت قلبه. البنت عمرها مقارب لعمر سدحان، لكن البنت شنو؟ وانتم عارفين انه بيقول لك الجمال الغجري أو الشعر الغجري، عارفين شكله، بنات مطلع شعرها وكحلة ودلع، وهذا استخف، أبي أتزوجها أبي أتزوجها. راح لأمه قالت لما عندنا مشكلة، منو هالبنت؟ قال بنت هذه من هالناس اللي ساكنة في البر ويتنقلون من مكان لمكان، أنتم عارفين هذول ما يستقرون، شلون يعني شلون ما يستقرون هذول؟ منو ما يبي يقول من الغجر، خايف. قالها يا إما خلينا نروح أنا وياك وتروح نشوف فينا. قالت له ماشي. أما تعتقد أنهم من القبائل والعشائر اللي عايشة في البر، اللي بيوت الشعر اللي كانت منتشرة في ذاك الوقت يعني، والبر هذا البر اللي حوالين البصرة. لما وصلها للمكان اللي عايشين فيه وتنصدم الأم أن ولدها موديها عند الغجر. قالت له يا ولدي هذول من وين؟ قال لها يما هذول يعني شنو هالعائلة، شنو هالعشيرة، شنو؟ قال لها يما هذول اللي يسمونهم الغجر. شنو الغجر؟ والله لو يسمعك أبوك ليذبحك، عمامك لو يسمعونك أنه والله ليقصبونك، أنت مجنون، أنت كذا، تركت بنات عمك، تركت بنات منطقتك، تركت بنات عشيرتك ورحت تركض ورا الغجر، مستحيل. وهذه حقيقة، ما كانوا يقبلون في ذاك الوقت حتى الآن. المهم هذا طبعا واصل مرحلة الهيام فيها البنت هذه، إلا أتزوجها. قالت له مستحيل. لما شافته مصمم راح تبلغت أبوه في الموضوع وقالت له ترى وداني عندهم ورحت شفتهم بعيني، هذا ولدك ترى ما هو مضبوط وراح ينزل راسنا في الأرض. أبوه طبعا أول ما سمع شوي وينجلط، تبي تفضحنا، تبي تسوي دوجيهنا، أو يمسك سدحان هذا ويضرب الضرب. قال له شوف، إذا أسمع بس أنك بس فكرت في الموضوع هذا والله لا أرميك في الشارع. قال يعني يبا ما في أمل؟ قال أنسى الموضوع هذا بتاتا. قال خلاص، ويروح بنفسه سدحان بعد ما جمع نفسه وأغراضه وفلوسه ويروح وياخذ البنت من أهلها ويزوجونه ويكتب عليها ويعيش في البر قريب منهم، حط له بيت شعار واستقر وهو وياها. هذا الكلام اللي أقول لكم يا 1960 ميلادي، استقر سدحان مع حب حياته في البر. قال ما أبي لا العشيرة ولا القبيلة ولا المدينة ولا أبي أحد من أهلي، أبي هالبنت هذه. وفعلا تزوجها وكان طاير فيها، عاش حياة البادية رغم أنه من المناطق الحضرية يعني في البصرة من المدن يعني، لكن بدأ حياته خلاص. وهذه كانت يعني زوجة الغجرية هذه تساعده في الحياة وتعرف شلون تغزل الصوف والنسيج وشلون تحلب المعزة، شلون تطلع المنتجات مثل البادية اللي يتأقلمون مع نفسهم في هالصحاري. ومشت الحياة معها وهو قريب منهم، وكل ما انتقلوا إلى منطقة ينتقل لكن يكون يعني بعيد عنهم لأنه ما يبي يكون يعني من ضمن مجموعتهم يعني، عشان هو يعني غير، لكن يبي يكون قريب منهم ما يكون في الصحراء بروحه. المهم مالكم بالطويلة، الله رزقه في بنت، بعدين ارزقه في ولد، والحلال ما شاء الله يكثر، والأمور مستقرة وعايش حياته. راحت الأيام وجدت الأيام، صار يتنقل، ترك بعد فترة ترك المجموعة اللي هي مجموعة الغجر، ما صار يلحقهم إذا انتقل من مكان لآخر. طلع من بر العراق واتجه إلى بر السعودية، بس هو زوجته وعياله، وعنده حلال وعنده سيارات اللي تشيل وأموره ماشية، وصار يتنقل فيها البراري يبحث عن الربيع، حالة حال البادية اللي كانوا في ذاك الوقت، وينتقل من المنطقة الشمالية يعني شمال يعني الحدودية مع العراق إلى المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، جهة الدمام وجهة الخبر وغيره، يعني في الحدود ما بين المملكة العربية السعودية والبحرين. استقر فترة هناك، وأثناء وجوده في هالبر، وهالكلام بعد مرور 16 سنة، عام 1976، التقى في شاب في وسط البر. هالشاب هذا يرعى أغنامه، استغرب سدحان لما شاف هالشاب هذا، وهذا الشاب عمره 21 سنة، اسمه عاجل. التقى فيه: يا هلا يا مرحبا وكذا، تعرفوا الناس تسرح بالغنم وتسرح بالحلال. التقوا: يا هلا تفضل حياك الله، تقهوى. قال: انت شو اسمك؟ قال: انا عاجل ولد فلان الفلاني. يا هلا يا مرحبا، كيف الحال؟ يعرف ابوه صديقه، ابو هالولد هذا اللي يرعى في الغنم، وتعرف عليه في احد المناطق البريه اللي كان سابقا ساكن فيها. قال: انت ايش جابك هني؟ وشنو انتم شديتوا يعني المكان هذا؟ قال: لي نعم انا شديت بالحلال وكذا. زين وين ابوك؟ قال: لا ابوي موجود في مكان هناك، يعني يبعد عنا تقريبا 600 او 700 كيلومتر، وهذا الولد بروحه شاد هو حلاله. قال: انت شاد بروحك ولا شنو؟ قال لي: والله يا عمي، وانا عندي خيمه في المكان الفلاني هني قريبه منكم، وعندي هالحلال واترزق الله. حياك الله، يعني انت بروحك؟ قال لي: والله بروحي. تفضل حياك الله، تعال تعش عندي. وفعلا سوى له الذبيحه وتعش الولد ومشكور، كثر الله خيرك يا عمي، وراح. المهم بعد فتره انتقل سدحان من المنطقة الشرقية في السعودية ودخل للكويت. وين راح؟ راح إلى منطقة الوفرة، وهذه منطقة كذلك حدودية، احنا نسميها الأحمدي، حدودية ما بين الكويت والمملكة العربية السعودية. بعد مرور عدة أشهر ويصادف سدحان هالولد هذا عاجل اللي شافه في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. شافه وين؟ التقى فيه في البر. قال: أنت عاجل؟ يا هلا يا مرحبا، غريب إيش جابك هني؟ قال: أنا شديت والله يا عمي، شديت ودخلت الكويت ومع الحلال والبار وكذا، والأمور طيبة هني، حياك الله وسعلم. انبسط يعني سدحان شاف شخص يعني يعرفه ويعرف ابوه سابقا، يعني يا حياك الله وكذا وتعال. في هالفتره سدحان تو منتقل من الباديه، انتقل الى العشيش، هي البيوت المؤقته اللي اسكنوا فيها في الكويت هني قبل لا ينتقلون الى المباني. كانت في بيوت يسمونها العشيش، والعشيش هذه مناطق عشوائيه كانت متوزعه في الكويت، كانت في بالوفره، في بالشدادية عندنا في الفروانية، في بالجهرة، في يعني متفرقة. والناس اللي ما عنده قدرة أن يشتري بيت أو يبني بيت أو الحكومة ما أعطته بيت، يسكن مؤقتا في بيت يسمونه عشيش. فمن بين الناس اللي سكنت في هالمناطق العشوائية اللي عادي أي شخص يجي ويحط له طوب وسقف من الحصير أو من الصفيح الحديد هذا ويسكن، سكن سدحان. ولما التقى، لأن عنده هم حلال في البر، فعزم عاجل الولد هذا على البيت عنده. يا هلا حياك الله وكذا، ومتى وصلت؟ قال والله توني واصل يا عمي. حياك الله. سوى العشاء وقالت اتبات عندي، وبكره ان شاء الله نروح مع بعض للحلال في البر، والحلال كان قريب منهم ما هو بعيد. لكن شو اللي صار؟ بعد ما تعشوا ونام عاجل في المكان المخصص كديوان للرجال او غرفة للرجال، وراح سدحان ينام في غرفته مع زوجته. وفي مثل الغرفة، هم عندهم ثلاث غرف فقط يعني غير الحمام تكرمون والمطبخ، وعندهم غرفة للبنات والعيال. راح ينام في منتصف الليل، سدحان فجأة صحى من النوم وراح يبي بس يتأكد أو يطمئن على ضيفه اللي موجود عنده في الديوان أو مكان الرجال. فتح عليه الباب شوي شوي أو ينصدم أن ما في أحد. استغرب، وشباك الديوان هذا مفتوح، والشباك ما كان شباك يعني كبير، لا بيوت كانت بسيطة، الشباك يعني واطي يعني عن الارتفاع عن الأرض ما يجي حتى نص متر لكن مفتوح. استغرب، وين راح الرجال هذا اللي هو عاجل؟ طلع من الديوان ويروح إلى غرفة بناته وعياله. طبعا عياله كلهم صغار، أكبر واحدة اللي هي بنته اللي اسمها رحمة، عمرها 16 سنة. يوم دخل إلى غرفة عياله ولا الكل نايم إلا رحمة واقفة عند الشباك وترجف، وانصدمت لما شافت أبوها. سدحان جن، ما هو فاهم شو اللي صاير، ليش صاحية واقفة وجنب الشباك والشباك مفتوح والضيف ما هو موجود وشباك الديوان مفتوح، شو صاير؟ لكن البنت ليش خايفة؟ ليش ترجف؟ قال ايش فيك؟ شو صاير؟ البنت على طول بدت تبكي، قالت والله غصبا علي هو اللي اغتصبني. شنو؟ من هو؟ قالت عاجل. على طول استوعب ان هي تقصد منه اللي هو الضيف. انجن، وينه وينه وينه؟ طالع الديوان، طالع الولد اختفى والظاهر انه هرب. طبعا صحوا على هالمصيبة هذه زوجته وعياله، والأب خلاص ما بقى براسه عقل، هذا ضيف عندي شلون يعتدي على بنتي؟ قال شلون؟ قال دخل علي من الشباك وأنا كنت نايمة ما حسيت إلا هو حاضني، ولما حاولت إني أصرخ حط إيده على فمي واعتدى علي، و صار يركض يدور سلاح، بس يدور أي شيء عشان يبي يقتل الولد. لكن وين راح الولد هذا ما هو عارف. قال زوجته البسي عباتك وخلينا ناخذ البنت نفحصها، لأنه يسألها يقول لها يعني ايش اللي صار، يعني هو اعتدى ايش اللي يحاول يفهم هل البنت الان بكر ولا ثيب ولا شو القصه يعني. قال حق زوجته، قال لها شوفي احنا نبي الستر، وأنا هذا الولد والله لألحقه لآخر الدنيا. الحين هو ضيف عندي ويسوي هالشيء هذا بنتي، والله ما أخليه، لا أقتله وأقتل أهله كلهم. لكن خلينا الآن نروح للمستشفى ونتأكد إذا البنت بكر وما في شيء، يعني ممكن أن نستر على الموضوع. خلاص بنغض النظر، لكن إذا طلعت البنت ثيب أنا راح أقتلها. هذا الكلام بلغه منه لزوجته. زوجته الله يخليك، البنت ما لها علاقة وما هي فاهمة، وخلينا نتأكد إن شاء الله ما في شيء. قال يلا يلا الحين الحين، وفعلا يأخذ زوجته وبنته على وجه الفجر ويروحون إلى مستشفى الأحمدي القريب منهم. دخلوا عند دكتورة. الدكتورة هذه فحصت البنت وطلعت قالت لهم يبا بنتكم سليمة وما في أي شيء والحمد لله والأمور طيبة. قال الحمد لله، الله كفاني شر الدم إني ما أرتكب جريمة في البنت، وحاول إني أستر على بنتي. لكن هذاك بعدين لي تصرف ثاني معها، هو أهله يعني لابد إنه يجي يوم وأوصل لهم. أرجعوا للبيت. طبعا الأب جلس لتقريبا أسبوعين ثلاثة في حالة نفسية سيئة جدا جدا، منهار ومضايق، وأنا شلون وثقت فيه وجبت عندي بيت الحقير الواطي، يعني كل ما أشوفه أنا أقول شلون ألتقي فيه وأشوف شلون كان هذا، كان أصلا يلاحقني، معقولة أني التقيت فيه في الشرقية في المملكة العربية السعودية وبعدين شفته وصادفته في الوفرة في الكويت، وهو أساسا من منطقة في بر العراق؟ هذا لا، هذا كان يطاردني، شو ما حسيت فيه. وفعلا كلامه صحيح، الولد أساسا كان يطارد سدحان وعائلته، كان يركض وراء البنت هذه اللي هي رحمة، إلى أن قدر يدخل بيت سدحان ويرتكب هالجريمة ويفلت. بعد ما رجع سدحان من المستشفى على طول راح للمنطقة اللي فيها المكان اللي يرعى فيه الغنم اللي هو عاجل، هذا راح ما عثر عليه لا هو ولا الحلال اللي معه. قال ماشي، وين بيروح؟ المهم أقول لكم، مرت أيام، أول أسبوع ثاني أسبوع، وهذا سدحان نفسيته تعبانة ويحاول إنه ينسى، يحاول إنه يعني خلاص يتجاوز هالمصيبة هذه، ما هو قادر. أو تجيه الطامة الثانية اللي طبعا أنهت عليه. الطامة الثانية إن البنت نفسها من الخوف اللي فيها صارت شو تقول لأمها؟ تقول يمه أنا ما جاني الطمث، الدورة تأخرت علي وأنا خايفة إني حامل. البنت بنفسها تقول لأمها. الأم انجنت يوم قالت لها البنت هالكلام، وصارت تصرخ عليها وانت شلون تقولين، انت متأكدة؟ شلون الدكتورة تقول انت بنت وتوصل الكلام لسدحان اللي اساسا واصل حالة نفسية صعبة. قالت للبنت تقول تأخر عليها الدورة وان ممكن تكون حامل من اللي صار. او يركض سدحان الى بنت رحمة أو يمسكها برقبتها ويخنق فيها، حطها على الأرض على ظهرها وجاب الوسادة حطها على رأس رحمة وجلس فوق رأسها. يضغط يضغط يضغط لين تأكد ان بنته فارقت الحياة. قال بعد حامل، وراح سلم نفسه الى مركز الشرطة. طبعا مركز الشرطة ارفعوا الجثة، وفعلا البنت سبب الوفاة هو الاختناق، هذا خانقها من رقبتها وخانقها كذلك، حط عليها الوسادة بعدين وضغط عليها لين البنت انقطع النفس وماتت. لما حالوها للطب الشرعي وجدوا ان البنت فعلا سليمة، حتى الدكتورة اللي فحصتها في الأحمدي جابوها. شلون تقولين حق الرجال سليمة وبعدين طلعت البنت حامل؟ هذا اول ايام يعني التقرير. قالت انا متأكدة ان البنت سليمة وكذا. لما فحصوها بعدين الطب الشرعي قالوا فعلا البنت لا زالت سليمة واصلا مش حامل، لكن الظاهر من خوفها وخايفة ان ابوها ممكن ينفذ تهديده، فقالت لوالدتها. الوالدتها طبعا تبي تهرب من المسؤولية، خايفة لا زوجها بعد هم يضربها ولا يقتلها. ايه بلغته، وهذاك اصلا ما هو قادر يتحمل اصلا القصة اللي صايرة، فراح وانهى على حياة بنته. منو هذا الشاب؟ منو هذا الشاب اللي اصلا كان سبب الجريمة؟ قال هذا شاب اسمه عاجل فلان فلان الفلاني، وانا التقيت فيه في المنطقة الفلانية وبدأ التعميم عليه. وكانت في دوريات اول يسمونهم الهجانة، دوريات برية في الكويت، هذول استطاعوا ان يلقون القبض عليه قبل لا يطلع من الكويت من جهة الحدود الكويتية العراقية. امسكوه هو والحلال اللي عند الغنم وجابوه. هني بدأ التحقيق معه عاجل. يا واطي يا حقير، رجل ام ضيفك، انت ضيف عنده، تروح تعتدي على اهل بيته؟ قال اول شيء انا بفهمكم شغلة، انا ورحمة على علاقة حب من لما كانوا اصلا موجودين عندنا في بر العراق، ولما هم هاجروا او مو هاجروا، انتقلوا من البر، كانوا يبحثون عن مناطق ثانيه وتركوا مرافقه الغجر اللي كانوا يتنقلون وراحوا للسعوديه، انا اضطريت اني اخذ من حلال ابوي علشان اكون قريب من رحمه. قالوا زين، ليش لما كنت في العراق وأبوك وأهلك موجودين ما؟ قال أنا طلبت من أبوي وقلت أبي هالبنت هذه وبتزوجها، لكن لما درى أن والدتها من الغجر رفض. قال مستحيل مستحيل الناس بهذول. قلت أنا مستحيل أني أتركها. قال هلا والله كيفك. قال أنا بلحقهم. قال هلا خذك كم راس الحلال وروح عيش أنت وياهم برا، إحنا ما نشغل فيك. وصرت أطاردهم من مكان لمكان، وكنت في غياب أبوها عن البيت كنت ألتقي في رحمة، وبين قصة حب وهي تحبني وأنا أحبها، وكانت الأمور طيبة، لكن كنت يعني أحاول أني أكون يعني مستعد لموضوع الزواج بعدين أو الارتباط، فصرت أتنقل معهم إن شاء الله يروحون آخر الدنيا بركض وراها. راحوا لي السعودية وصلوا للشرقية ورحت وراهم، ومن السعودية جو الكويت ورحت وراهم وتصادفت معاه يعني بدون قصد في الشرقية. هني أنا ما كنت أبي أكشف عن شخصيتي، لكن هو شافني يعني مصادفة وعزمني، والمرة اللي بعدها كذلك كشفني هو في بر الوفرة في الكويت، فحاولت أني أمشي إن كأنها مصادفة، وما كان يدري أني كنت أتنقل وراهم أكون قريب منهم لكن من بعيد لبعيد. فلما عزمني عنده في البيت صرت قريب، أول مرة أكون قريب من حبيبتي ونايم معها في نفس البيت، نايم في الديوان والبنت في الغرفة، والبنت أساسا هي عارفة أن هذا هو حبيبها وهو بعد يعني. المهم لما ناموا كل اللي في البيت يقول أنا بديت أتنطر، أنا عارف أنها لابد أنها يعني راح تطل علي يعني. فشفتها طالعة من الغرفة، أشرت لها، فطلعت من الغرفة ودخلت عندي في الديوان تشوف شو اللي صار. يقول صرنا أنا وياها بالديوان رجال، وأنا قفلت الباب من الداخل، وصار بين اللي صار، لكن ما كان يعني يعني بشكل عميق. وبعدين خلاص يعني خفنا ان انتمادة، وطلبت منها انها خلاص تروح. ففعلا فتحت الباب وطلعت. اول ما تجد الغرفة حسينا ان ابوه كأنه صحى، وهني انا خفت، توقعت ان يعني ممكن ابوها يعني انتبه ولا سمع صوت ولا شيء. من الخوف اللي صار فيني انا طلعت من شباك الديوان، تركت الباب مفتوح وطلعت من شباك الديوان ورحت على طول، اتجهت الى المكان اللي فيه حلالي. البنت ادخلت الى الغرفة في اللحظة اللي ابوها اصلا كان يبحث عني، وبعدين صار يبحث عنها وشافها عند الشباك. البنت خافت وكذا واعترفت. وأنا كنت طول هالوقت خايف شو اللي حاصل، هل كشفنا ولا ما كشفنا، فتركت حلالي ورجعت عندهم، وكان هالكلام في وجه الفجر يعني، وشفتهم طالعين من البيت، وصرت يعني أتبعهم إلى أن وصلوا للمستشفى. وهني فهمت أن هذول جايين يفحصون بنتهم، لكن رجعوا للبيت والأمور كانت طيبة. وبعد ساعتين ثلاثة شفت أن الوضع صار طبيعي، والبنت موجودة أشوفها تطلع عند الباب وكذا مع أمها أخوانها، يعني ما صار شيء. هني انبسطت أن الظاهر أنه ما انكشفت يعني. بعد عدة أيام قدرت أني ألتقي فيها وحكت لي القصة بالكامل. قالت لي فحصتني الدكتورة وقالت لي أنت إلى الآن سليمة وما في شيء وكذا، بس الله يخليك أنا خايفة، لأن ممكن البنت تكون بكر لكن يقع الحمل، لأن كان في بيننا يعني. قال لها لا تخافين وخلاص وكذا. أكلم أخوي وخليه يجي لوالدك ويطلب ايدك يعني منه بشكل رسمي، وننهي هالقصة هذه. بس اعطيني كم يوم لحد ما ارجع لي اهلي في العراق. ابوي طبعا ما راح يوافق، انا راح اجيب اخوي الكبير. قالت لا الله يخليك بسرعة. قال لها اوكي. الولد فعلا غاب يومين ثلاثة وراح وصل للعراق، وكلم أخوه وقال لي معوض صارت لي قصة، وأنا دخلت عند البنت ونمت عندهم في ذاك اليوم، وصار بيني وبينها شيء، والبنت خايفة وأبوها كأنه يعني كشف الموضوع. والله يخليك أبيك يعني تقول لي يزودني إياها وخلاص وسكر هالموضوع. قال أنت عارف أبوي ما راح يوافق، لكن أنا بروح معاك بالسر، بنروح عند سدحان هذا ونطلب بنته، واللي يبيه احنا حاضرين. قال لحبيبي يطلب المهر اللي يطلبه، انا مستعد ابيع حلالي كله واعطيه المهر. وفعلا راح اخو عاجل الكبير في هالفتره هذه في الايام هذه. هذا طبعا الايام اللي سبق مقتل البنت رحمه نفسها. راح له السلام عليكم، وعليكم السلام، عرفه، يا هلا حياك الله، وانت سمعت اكيد اخوك ايش سوى. قال يا ابن الحلال انا جاي اطلب ايد البنت حق اخوي والمهر اللي تبيه. قال ما في مشكله، والحمد لله ان جت سليمه، ودام ان الموضوع في زواج وستر انا ما عندي مانع. ومهرها 200 دينار. 200 دينار كان مبلغ كبير في ذاك الوقت. قال ابن الحلال قال لا لا لا، بعد اللي سوى أخوك هذا 200 أصلا يعني بالنسبة لي قليلة. طبعا هذا 200 في ذاك الوقت، الآن ما في مهر يقل عن 5-6 آلاف دينار. تخيلوا ان 200 عندهم اول كثيرة. المهم قال ما في مانع، انا ابيع الحين الحلال اللي عنده اخوي اللي جايبه هني في البر هني في الكويت، واعطيك المبلغ واكمل لك الباقي بعد ما ارجع للعراق، اصرف اموري واجي اكمل لك 200 دينار كاملة. قال له ما في مشكلة، عطني المبلغ. عطاه المبلغ بعد ما باعوا الحلال، ورجع أخو عاجل للعراق علشان يدبر باقي المبلغ، يبي ينهي المشكلة مشكلة أخوه. في هالفترة هذه البنت اللي بدأت تحس قامت تتوسوس المسكينة، وانقطع عنها الطمث، وصارحت والدتها بمخاوفها وأن أخاف أكون حامل وكذا. وابوها طبعا ما تحمل، كان اصلا مضغوط نفسيا وقتلها. تم حالة سدحان القاتل بنته وعاجل الى المحاكمة، احكموا على سدحان بجريمة قتل، وبما انها بنته وتنازل اصحاب الدم عنه خفضوا للحكم الى 10 سنوات. اما عاجل تم اتهامه باغتصاب قاصر، لأن البنت ما كانت في السن القانوني، وحتى لو كان في رضاها أو علاقة حب أو كذا، أو صار بينهم اتصال جنسي لكن ما كان كامل، وهذا يعتبر اغتصاب، وخصوصا أنها قاصر يعني. فأول حكم حكموا عليه 15 سنة، لكن بعدين تم تخفيض الحكم إلى 5 سنوات، وكانت هذه نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.